الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، آمين آمين آمين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، خطبة اليوم إن شاء الله تعالى سؤال يطرح نفسه، أو نطرحه على بعضنا البعض ونسأله لبعضنا البعض، سؤال يلح بكثرة، ألا وهو: كيف حال الإيمان، كيف حال إيمانك يا عبد الله؟ كيف تجد إيمانك يا مسلم؟ ما هو حال قلبك وحال إيمانك في قلبك؟ هذا هو السؤال، كيف حال إيمانك يا عبد الله يا مسلم؟ ولكن قبل أن أدخل في الخطبة، لا بد لي أن أصحح مسألة شاعت وذاعت وانتشرت انتشار النار في الهشيم في مساجدنا وبين المسلمين، ألا وهي مسألة كثرت ونراها بكثرة في مساجدنا. من تعنى يا عباد الله؟ من تعنى يا أخي؟ قضية أن الإنسان يتذف دغ المسجد لنهان الجمعة، أدي يذف، أدي شيع، أدي قي، وصححها من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلنا نذف الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآية يزبذر: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وفي رواية: وكل ضلالة هي وصاحبها في النار. الإنسان خمين يتغيّد في المسجد ينهان الجمعة، أذيك تحية المسجد، خمين يقيم عملا بقول الجمهور وما عليه الدليل، نغمر حصرا واجمان غي تحية المسجد، غاسغا من غيقيمها يجلس عملا بقول الإمام مالك ومذهب الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. أما الإنسان الذي يفذي الشياء ثم يقيم، هذا لا يجوز وليس في ديننا من شيء. ويجز الدين غلنا الإنسان مريشية، كما قلت آنفا، الصلاة تحريمها التكبير، من غث كبار أخذوا فدي الصلاة، وقال الصلاة واجب التيرات وجل شيء غث قيمة قوان تيرابو العبادة. ربي عز وجل قرن: ولا تبطلوا أعمالكم، ستقيم ذي ستحليلها التسليم تسجمل. أما الإنسان ذي شيارة ذي قيم، هذه ليست بعبادة، واسجل تحية المسجد ولا تقوم مقام تحية المسجد، وإنما هذا ليس بشيء، وإنما لعب في الدين وبدعة مستحدثة منكر قد ابتدعناها في ديننا. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا ويبصرنا بعيوبنا، اللهم آمين. للإخوان إن شاء الله تبارك وتعالى نصحح ونشن المهمة الأولى والأساسية، أننا ننصح بعضنا بعضا من باب قول الله جل وعلا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وهذا مما علينا أن نبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعود إن شاء الله إلى الخطبة فأقول: وبالله التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. أيها الأحبة في الله، كيف حال إيمانك يا عبد الله؟ شكون الجن الزين يفقد كوزينه نسمى خوامات عما يفقد الكودنس راسي نسدير بانكم يا عما ما اخوا يفقد رمايون نسمى خسيت شمواك يخص. ولكن يا احبتي انا ما شين الجن الزين يفقد الايمان النس ما نفقد الايمان ان غشنا مش نفقد الجيب النق ما نفقد الايمان ان غشنا مش نفقد الكوزينه النق ما نفقد الايمان ان غشنا مش نفقد التعاون النق ما نفقد الايمان ان غشنا مش نفقد التمغاري النق نفقد الايمان نزخ الايمان ما يقعد ما يهوى ما مستقر ما على اي حاله صار ايماننا نفقد الخير لا ينقطع من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الأغلبية الغالبة إجن الجماعة تنقرنت إجن الزمرة إجن الطائفة إجن الطابور طويل صف طويل عريض هيتعيش للدنيا هملة ويفقد الإيمان. بل من الناس ممن يحسبون على الإسلام يتفقد الإسلام 10-20 يوم دين هو ديار رحبة وإن غيكوان الدين من يجا يفقد الإسلام يتقشير كيف تسيل ربي ليلة نهار وإن غي يجد جنس يمرابضن دون غي يجد جنس كفاف دون غي يجد جنس الماكلة دون غي يجد جنس مكة أحق ماني في وضب أحق الخير أنت منت أحق الخير أنت أخت من يجا ونيتا قد أشرك بالله. معظم المسلمين والخير لا ينقطع من أمة رسول الله يقعون في الشرك يمزقون الإسلام ويخرجون من الإسلام وهم لا يشعرون. فكيف إذا كان هذا حالنا مع الإسلام فكيف بحالنا مع الإيمان؟ والإيمان يزيد وينقص سكنوات السنم الإيمان يعني نقص. الإيمان ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إيمان يزيد وينقص وهو إيمان العباد، وإيمان مستقر لا يزيد ولا ينقص وهو إيمان الملائكة، وإيمان يزيد ولا ينقص وهو إيمان الأنبياء لأنهم معصومون من الزلل والخطأ ومن المعصية. فإيماننا أيها الأحبة في الله إيمان يزيد بالطاعات حتى يدخل صاحبه الجنة صلى الله عليه وسلم أن نكون من أهلها اللهم آمين. من ترقش دي الطاعات وجارب في رمضان ما مشي تيري الإيمان بنادم متيري الطاعة صلاة الجماعة أكذو زمي أكذو الخير أكذو الإنفاق ما مشي تيري الإيمان تيري يعرى يحمي غير في رمضان نتلهى ونلتهي في الدنيا أرغي دور أرتموة. الإيمان ينقص كذلك بالمعصية حتى يدخل صاحبه النار. هذا الإيمان أيها الأحبة في الله إيمان يقوى ويضعف يعني ينقص يتقوى شيء ما نتفذ بنادم والسيمان رخياني شل اجتهاد العبادة شل القراءة القرآن النوافل الفرائض والسيمان رخياني شيء ما نتفذ الإيمان يوضر ثم. وهذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. النبي صلى الله عليه وسلم إن شق الإيمان يتبوري يتذكر ذرباري شنو ما مشيت يتقديم الايمان يتقديم شنو مشيت تقديم وارض شنو مشيت تقديم قبو تقديم قميجات تقديم تشامات تقديم تسير كلشي تقديم كلشي داكور درباري. كذلك الايمان تو دخلت جنر وقت داكور درباري. ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق الثوب فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. ان النبي صلى الله عليه وسلم تتصل ربي هذا يجدد الايمان ذكر صلى الله عليه وسلم ان يجدد الايمان في قلوبنا اللهم آمين. أيها الأحبة في الله هذا الإيمان قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله جل وعلا لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أن الإيمان قد يشع بالنور والقلب قد يشع نورا وقد يظلم وينطفئ منه هذا النور. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أورد أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر. النبي صلى الله عليه وسلم إن شوالين بشمور إلا همسار سمتام الزيريا ورون النغم نغم الزيريا تزيريا قد تقفوت شعر شويت وشخص ديك كسينو شوي تخزي على وسينو إنش النبي صلى الله عليه وسلم نسن تمساري وراون فبين القمر مضيء شيمان تيريون زيري شعر ليس منوع إذا علته سحابة فأظلم شوي تخزي كوسينو شيء تذكر ويضحى نغيد تذكر الترام إنش النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انجلت عنه أضع قيم نسن ساري وور أورا ديري شعر شوية شاخص ديك المعصية وقارو شيري دور ذا بارشا أورا ديري شعر شوية شخص ديك المعصية الربا شيري دور ذا بارشا أورا ديري شعر يصفى شوية شخص ديك المعصية العقوق من الموية تحق الوالدين شيري دور ذا بارشا أورا شعر يصفى شوية شخص ديك المعصية الغيبة ذا النميمة ذا المنكرات ذا أخذ أموال الناس بالباطل ذا الظلم ذا الرشوة و و و و وكلكم تعلمون أكثر مما أعلم والمعاصي ستور من الشنوة ليس تتوتق ولا حول ولا قوة إلا بالله سأل الله عز وجل أن يعافينا اللهم آمين. أيها الأحبة في الله إذا كان الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ويشع نورا ويظلم من انغخصن الشين من عيش الدنيا غمني وها ما كانت عيش دوني انتدنا كاد غصب حيث أحي خدم يترق واحد غاد الداية حيث غيما ذير قهوة يتفرج لسين وشدوني انت من غيق نهارا نسي عودتي والشام وينخر يومين يومين أنغي خلق صدار بلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ما يتغيروا ما كانت عجل الدنيا يمني وهالتيرات يخرقان غرب التيرات حاشا لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يومين أنغي خلق يا رب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولن تعبد ربك حق عبادته لن تستوفيه حقه في العبادة إلا إذا راقبت إيمانك يا عبد الله مرمى غثير العبادة نستيذ العبادة انت الشسر حق نسي العبادة مني غير كنترولر في ساعة غنغ الإيمان الإيمان أذير تراقبي نزو ميزيد غنسو عرا لذلك أيها الأحبة في الله على الواحد منا أن يراقب إيمانه حتى لا ينقص وحتى لا يضعف وحتى لا يظلم ولتعلم حقيقة إيمانك أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة باش نسن الحقيقة الإيمان لأن يتصل نوذان سور ذكيس سور ذصق الإيمان قارش الإيمان ذكور واني تدجن رفوطا تعلق حسن مستحغاس الفشل دجن الوهن يرقفان دجن الكسل غوان تفماني تغنر ذسين الإيمان ذكور بينما أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان الإيمان تقول وهلا يكفي ما غوات بعد وقالوا يا عبد الله يا مسلم قد خان حرام والله لا حرام زي الكبائر قن بسل الله عليه وسلم حذارا غزيس شيني ما قيمة الدقار روني قنانا نغقام كروح قال إيمان دقور الإيمان دقور ما غاشم يا مسلمة قنان فاطمة عائشة خديجة قصف غزيث الداث ومسرم مين مواتق ذا الحجاب مين مغصف غزم الساوري زيا مين مغتشوه الدين النم تقيدة كتنخوز جيف فغض الساوري زيا ذو مايوري زيا شك يا عبد الله هيا مسرم مين مغز جديد جيشة فغى مني يقارشي وميت يغني وقال إيمان دقور هذا والله عذر أقبح من ذنب وهذا كلام يغني إبطاله أو بطلانه عن إبطاله وفساده عن إفساده كما يقول أهل العلم. يقول الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. أولا الحسن البصري وجبذ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم للتصحيح فقط. الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه إنش ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال إيمان وجبوا القبه الجنة وجبوا الشمال مزداق ليس بالتمني نغل تمني يو إن شاء الله خنير زي المؤمنين يو لا غي قابي زي المؤمنين نعم سيدار بيخسغيك زي المؤمنين إن شاء الله يخسخن غيتوب ويريد الله أن يتوب عليكم سيدار بيخسخن غيتوب خداشين من خسنت بملا خداشين من خسن رز المؤمن النغلا ليس الإيمان بالتمنع ولا بالتحلع ورس وارض ورس ترخي ورس كوربتا ورس شمع ورس قبوة جبود منية ورس الهند ورس حنا أستني ذا غنبوب نجنت ميت والدارة يا أخي جنت واستيث البس غنبوب وإنما تذنت العمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أما غنبوب نجنت ويت والدارة هذا ما الذي الدنيا وخا الدنيا بالوجوه وخا أما الأخيرة والله ما رواتي الخدمة الجنة والله ما رواتي الخدمة فليعمل عملا صالحا ألي عرخ درع النس ألي كار ألي عبد مولانا أنخدم الدين ما مش تخدمني مزورة أنكف ما مش كفحني مزورة لعل الله عز وجل الذين غيك شوي نتفاك لعل الله عز وجل الأمة يا غد كارة تنهز وخان غي تحشق ودي الشيعة خان حشن تنصير خان حشن أقين داني ترخق غاتنظن فارقن الكتب منصرون خان مبشرون وحاشا لله بإنه المبشرون وإنما المبشر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما قشن ذي النظوة فارقا فارقا الكتب في الصيف أي مثل ذي ترقوا حنزي الخارج سينتاس الكتب أرميذي وتنس تغمث وسين غلا سيدنا عيسى بمثل سيدة ربيع ولا حول ولا قوة إلا بالله يا مسلمون مروان كران غاد دين أنخدم الدين النغ تهاروان غذ راحا ما رأيت يا رديس هذا انغجار إذ نتوى التنصير نهار التشيوع هاي قارت انتشار الشيعة قجين حالة ذي العالم الإسلامي. نسأل الله عز وجل أن يعافينا في ديننا وعقيدتنا اللهم آمين. أيها الأحبة في الله من اتكل على قول بلا عمل فهذا إيمان باطل وإيمان لا يدخل صاحبه الجنة فإيمان باطل وإن إذا شغيني الإيمان دقور برير خدمت إن يستخرقض وإن إذا شغيني نقل إيمان قيمتي دير حشني قل إيمان دقور إن يستخرقض وإنما الإيمان ما وقر في القلب نعم قد قر ولكن وصدقه العمل يستضيف غذيظها أضيف غذيخذم ربي عز وجل قارن غتيري ثم المنافقين قد المنافقين تغيقان الإيمان دقور ذي المنافقين تغيقان قان الشين دي مسر منه هني واخد من ذي المنافقين تغيقان قان الشين دي نغل إيمان هني واذي سنشا يقار ربي عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون أيها الأحبة في الله ما مش غن جنس الإيمان ما يعني ما ينقص ما مش غن جنس الإيمان ما يتشعر ما قد الترام ما مش غن جنس بعد ما دين شان الإيمان نغوى ذيني يجي ذيني في مسرين ذين علامات ذيني مسائل محسوسة ملموسة أهن تفذ إن شاء الله تعالى يمكن نسيني شان يجنون ومش غن جنس السنة اسمع إلى الجواب في صحيح مسلم من حديث العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إنش مرخصت السنة ما ذي نشان الإيمان تحركيش نغلا الإيمان ما يعرى نغلا من مقاغر هذا من مقاغر هذا لأنه أيها الأحبة في الله نفتقد الإيمان في مجتمعنا قال إيمان يموت وإني غي جنوران غي سبوه رجيران ذي نشان الإيمان عاد وإني غي جن الجنزة غي سجل بيد عذ المنكرات يقيم ذي نشان الإيمان عاد وإني غي قاطع بابا الزيمة لشهور ربما لسنوات ذي نشان الإيمان عاد وإني غي شارق أماس سلغيبة ذي النميمة ذي نشان الإيمان عاد وإني غي زعم الحالي حارب سيدار فذي الشربة أذيك ثذرين سربة أذيك تمبينة سربة أذي رحق الجمعية ذي أذر سربة ذي نشان الإيمان عاد بالله عليكم تمغط غيس عفن أضيع الصلاة أتعف تلفزيون نغذايز غيس عفن التجارة حانت أضيع الصلاة لنشان الإيمان عاد بالله عليكم أي إيمان هذا بأي إيمان سنلقى الله عز وجل نغسن غي الشفاوية نغسن غارين تبجح هل شند المؤمنين أقل إيمان دقور هذا والله لا يليق بأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقارن النبي صلى الله عليه وسلم فجت سنة الإيمان مذين شملا قيخسي شغاس أتفذ لبن النس أتفذ الطعم النس أتفذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا هيجن العلامة باش تسند مذين الإيمان ملا خزا مذين البنان نسني غلا ما تشير كيزين شن البنان الإيمان ماشي قلبنا يا غي فغنشن الإيمان إنش النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان قات قصد البنا الإيمان مرمية مرث هذه الزيارة رضيت بالإسلام دينا ورضيت بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وإني غد فتذا شينيه قشار ذي لا إله إلا الله الدين الإسلام سرم هو النبي صلى الله عليه وسلم يوم شتى استعدد الصلاة يروح قولني رضي بالله رب الغرسين حي على الصلاة دي بريسنتا وإني رضي بالله رب الغرسين الربا حرم ذا سبعد سني يا رضي سار بيخ ستعمد إنس الحجاب تلك الحجاب وإني لا إله إلا الله من رضي بالله ربا يجب أن يمتثل أوامره ومن رضي بالإسلام دينا عليه أن يؤكد أنه مسلم ومن رضي بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا عليه أن يحبه ويتبعه ويفضله على سائر الخلق ذو مكان رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غسل معنى النغني نعم اسمع إلى الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه سمع يوما رجلا يقول اللهم ارضى عني الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه إسرائي الجن يافعي في السنغو جنة يقرس اللهم ارضى عني يا ربخ في ثار ذيب جاي الناس الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه قال له يا هذا إنك إذا رضيت عن الله يرضى الله عنك إن سوزو سيدار بخك يارضا كما رثى هذه الشخص سيدار بخك يارضا سيدار مرة كوري جنس زينغ مرة يسرير هذا سيني مش غنك نشال هذه سيدار خرقي يازقي يكشي يسغى قيد النعم يكشي كلشي من خصر مش جنس قنشار ذير هذه ليست حقيقة الرضا وجبوا ومقنا الرضا رضي بالله ربا وإنما حقيقة الرضا اسمع أريزر أنت استقسار الناس فكيف ذلك يا إيمان مش غير الشرار ذي خصي ذار بي تحسست مليح يا يزن في مغارة تحسست الجواب واني تذيجن ديجن الترمومتر ديجن المحرار أزديس نقيس الرضا بس دي ذنار ذي خصي ذار بين الله ينس الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه يا هذا إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله والله سيرضى عنك المفتاح هل معيار الحقيقي هل معيار الحقيقي إذا رضيت عن الله إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله والله سيرضى عنك يا إخوتنا أنا بدي أجوب دي ذنك إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة نهوم إذا شيء مثل مش من تني ما الحمد لسي ذربي يقارس من هذا الصاحب سزية ما مش صار حظ خميت تريد التسع نها النغتين إذا قيار بخصي ذاربي أما النهار وميذا سموث وايز من سيارب وميذا يزجد كالشير وثار ذي شخصي ذاربي أما النهار وميذا سيهر شمي سينة سيذاربي من قغش للدنيا يعني ميذا يسهر شمي واني توايار ذي شخصي ذاربي أما إكا يومين ترتي يام وايز زنجا يبدأ يسخذ مانا الدقاء مانا يا مسلمون يا إني غاجة التجارات خزان ما مش تريد هذا شغيخ واجيب ما تقادس الحمد لله الأرض خبكوس نصيد ربي من يكتب ربي أنا ديودنا تقادس أوف ما ندقين الوقت ما ندقين الدنيا أتبدي ذات دعيل أتخذب ما جنت الحمد نصيد ربي لأنها الزياء لأنها إخوة الجيب لأنها الزنزجة لأنها ذي مهمباش لأنها ذي مهمش لأنها ذي رحميش لأنها ذي سلوك على كثيرة لأنها ذي شهر شحد ما جنت الحمد نصيد ربي الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون كل شيء من عنده والسمن الخياني أعلم أنك قد رضيت عن الله أنا ذاك سيرضى الله عنك أما تبدأ أن بدأنا نسخذ أن بدأنا نشكو الله لعباده نزمي قريب شتا ترتي وكان ذي السود يا أخي تشكو الله لعباده غير اهتوى اذكخر في التبارشن من خاكي كين تبارشن اكي خاكي جننها قوازري 30 سنة شكذي الرح قوازري 30 سنة شكذي ذي السحب قوازري 60 سنة اجننها الهرش كخف التبارشن تشكو الله لعباده هل هذا هو الرضا عن الله جل وعلا اذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فاعلم انك قد رضيت عن الله وانا ذاك سيرضى الله عنك اني تيتو متين وجوبت كل جندي جوبي خمن ميموينك صلى الله عز وجل ويقطع ورحمة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا قصيدة ربي إننا نغم مش نكيا يوصف نغد الحال النغ إننا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن من أخنا خسرى يوسع سيدة ربيع يكشس أقراء يكشس دموبينات يكشس صحة يكشس الأرصيدة ذي البنوك يكشس فاميليا يكشس صارة يا ربي يا أكرما ليح الحمد لله ما مش تجيل إن اشتشي غوية جحت سنجيث ماثي اللنش يا أخي احمد الله ولا تتكبر على خلق الله احمد الله ولا تتكبر على خلق الله جيش ذي هموات وها جيش ذي هموات وتقعد وغوجلنا يو النظنية. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه يخمي خسغي زيار يخمي غي كيومين ترتيام واي الزنزجا يخمي نسغي خواجيب يخمي نسغي هرشميز يخمي غاك العملية المغاث يخمي خسغي كشان المحنة يخمي غي كشان لكسيرة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا فإذا ذكوا ذي ربي والعياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يعافينا اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفى وبعد. أيها الأحبة في الله إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فعلم أنك قد رضيت عن الله آنذاك سيرضي الله عنك. ذو هذا المعيار الحقيقي ذو هذا المعيار إذا غنوز نشين منار رخصي ربنا غلا بردو في ذي خفن نشين الحمد لله ربي قذين الإيمان الحمد لله ربي ذي الزيامة مش تحمل ذي التاسع قذين الإيمان إن شاء الله تعالى. اسمعوا إلى هذا الصحابي الجليل. القصة أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع النفيس كتاب مدارج السالكين. قصة للصحابي الجليل عمران بن حسين ونتدرج صحابي قانس عمران بن حسين من رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مي يغن صحابي ونتا ابتلاه الله عز وجل في أواخر أيامه بمرض شديد. ابتلى سيدة ربي ما مشي تبتلى العبد من سمارة ما مشي تبتلى الخلق من سمارة ابتلى السجن المرض في أواخر الأيام حتى أنه كان ينام على الفراش فلا يستطيع القيام ولا القعود لمدة طويلة قيل أشهر وقيل سنوات اتصيه مهوها قدث السثوها ويزمار ذي النقر ويزمار ذي قي ويزمار ذي بد. هذا صحابي جليل فجاءه مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وأرضاه يزغى سجنان أنس مطرف بن عبد الله رضي الله عنه زاره من باب عيادة المريض فنظر إلى حاله زاغ مطرف بن عبد الله فأشفق عليه ورق له حتى أن مطرف بن عبد الله دمعت عيناه اخذت ذي الحالة النية والسشحاء ابتدت السوث ويتنكيا ويتغيميا ويتنقريب وجيت قصص السجيف بدي سغيو وجي اقسهر مسي بدي سغيو ونيت ويتنهزي لمدة طويلة مما غسغي خزارة من نسي الحالة النية يبدي يترو مطرف بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فقال له عمران بن حسين الناس عمران بن حسين ماذا يبكيك يا أخي من مثل ذي أخي؟ قال مطرف بن عبد الله إني نظرت إلى حالك فأشفقت عليك الناس خزاق ذي الحالي ذي الجيل زد ذي يبذي اغتروه. فقال له لا تبكي يا أخي سحسر هذا سنة الناس لا تبكي يا أخي واتروشا فإن أحبه إليه أحبه إليه. الله لا إله إلا الله. أي رضا هذا أي سرور بالنقمة هذه إن سقمين خسي عز النتة يعني خسي ضربي ذو النخة في عز النش يعني من يخسي ذيك سي ضربي من يخسي ذيك سي ضربي نش قبرخ نش ذو النخ ذو النخة في عز لا إله إلا الله. يا مسلمون أين هذا الرضا عن الله جل وعلا أين هذا السرور بالنقمة أين هذا الحمد إن فإن أحبه إليه أحبه إليه. ثم إنس عمران بن حسين مطرف بن عبد الله إني سأقول لك كلمة لعل الله أن ينفعك بها ولكن اكتم عني حتى أموت. هذا شيء نخشى موور أكون سيدار بها شيء نفع الزيس ولكن وفي الصفو أرذم تخنفين التيودة إنس من يعنى وما ذاك؟ قال إن الملائكة تزورني. الله أكبر. إن الملائكة تزورني وإني آنس بها وإنها تسلم علي فأسمع تسليمها فكيف أقنط بالبلاء الذي يأتي من الله جل وعلا. الناس الملائكة تستغاري تسجمن خافية سري غاس نتسوار نكيري تسجمن خافية يجن تسنغاس الملائكة هذه قنض عاد. وهذا كله لأنه سر بالنقمة كما يسر بالنعمة، لأنه رضي عن الله فرضي الله عنه فأرسل إليه ملائكة تسلم عليه وتكلمه ويسمع كلامها. أيها الأحبة في الله، العلامة الثانية خميغة في ذلبنا من الإيمان سنذي اللقذين الإيمان العلامة والسنين إن النبي صلى الله عليه وسلم عليك أن تتذوق حلاوة الإيمان اختتف تزيو ذين الإيمان تقرنش تزيو ذين الأشن مش تفتزيو ذين تامنت مش تفتزيو ذين فصليلي الحلاوة وما إلى ذلك أتفتزيو ذين الإيمان ما له في تزيو ذين الإيمان أقذين الإيمان إن شاء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من زغيف غشت زيوذينا الإيمان يا رسول الله إن شرهان تمسرين ما له في التنتذيك تفيد تقترهين تمسرين سجد سند الله قذين تزيوذين الإيمان قذين الإيمان إن شاء الله تعالى قد قال غزت سيغي هذا شيء قال بالبركة ذي الخطوة. من عنت يا سيدي يا رسول الله؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاثة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أذيري أربي ذنبي نحن نغي عز اكتازي الوالدين اكتازي ثاوان اكتازي ثومة اكتازي مغارين اكتازي كرشي اكتازي كرشي ربي ذنبي صلى الله عليه وسلم ما مش غي قد سنغو خفي عز خذو ميت قدار رأي ذمزوع خذو السي الزاري وغتري وميت قغار رأي ما رأت قغار رأي سيدا ربي ذنبي قني نخفي عز ما رأت قغار رأي ثمغار قريق روح روح قاربا زير بانكو سخضي تده تقغارين ثم غوات قبور قاد عز خفي ثم غوات جبوت سيدار بخفي عز مرات قغارين ثم غات في التبذير تسيدار بقران ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قد تم غفي عز وجبوت سيدار بخفي مرات قغارين المسلسل سعدوا الصلاة قي عز المسلسل وجبوت سيدار بالنبي مرا مرا مرا أي طاعة أي عبادة نغفر خاس ذي التوع نشان نغني ونغني عز واجبوت سيدار ربي مرين نش سيدار ربي عز يستخرق معليك خكي عز سيدار ربي إريه قدار رينز عليك خكي عز النبي صلى الله عليه وسلم إريه قدار رينز إريه السيزات حي على الصلاة حي على الفلاح فارتي ذا إريه السيزات حي على الصلاة حي على الفلاح خرق هو إريه السيزات الطاعات للعبادة الدنيا تن ربي عز وجل يقارن قل إن كان آباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله والجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ربي عز وجل اسمة فاسقين إن غي شغرن الدنيا إن غي تبعن الدنيا الجنس ذا ربي ذا الرين ذا ربي ذمن إن النبي صلى الله عليه وسلم اسمة ربي فاسقين ويحسب ثمانيان تمسرين زي الحلال الوالدين تمغارين التومة التجارة ذي العشيرة ذي التودرين إن ذي الحلال فما بالكم زقني عاد فين الشهوات النس يسمح ذي قبري ذنسي ذا ربي ما بالكم زقني وايد زيد جين يا الدف الشهوات ما بالكم تقولني تبعنا الحرام يوجينا ذي عبد ربي عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعافينا. يو السنين أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ما يحب ومش تحبك لله وجل إنه قيت تجسني المصلحة وجل إنه قيت طيش الغرض وجل إنه قيت الشوبرية وجل إنه وجي وجي وجل غرض من أغراض الدنيا وإنما تحبت لله ما رأت بغضت لله التجارج ذاك سواذين والو شار هذا المعصية نيتك شار تني حشني تسخيك سيدا ربي أما أنت أنها حق تغيب الدشيف مرت غيمه هذين الإيمان ثم الإنسان هذي شاه هذي فغز الإسلام وإذ نزيبو يخفنس وإذ نزيبو الدين النس في سبيل الدنيا هذه تبع لنت تيرسيا ذركما ذلوتو ذلوتو فوت الأنواع القمار يتجنز نوزة الدين النس يتفغز الإسلام ليل نهار في سبيل وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نسأل الله عز وجل أن يعافينا في ديننا. اللهم آمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم يا رب احفظنا بحفظك الكريم. اللهم احفظنا بحفظك الكريم. اللهم احفظنا في ديننا واحفظنا في إيماننا واحفظنا في عقيدتنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف بنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وصفة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل اللهم الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إليه ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا. اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. مرنا قد شن جنوا يتزجع اسأل الله عز وجل أن يهديه إليه. اللهم رده إليك هداية جميلة اللهم اهده إليك هداية جميلة. اللهم يا رب لا تقبضه إليك إلا وهو مقيم للصلاة. اللهم يا رب لا تقبضهم إليك إلا وهم مقيم الصلاة. يا رب مروني جخشا المعصية اهده يا رب. اللهم يا رب اصرفوا عن المعصية يا رب اجن الأخنوم ابتلي ببلوى اسأل الله عز وجل أن يعافيه منها. اللهم عافه منها اللهم اهده إليك هداية لا يضل بعدها أبدا. اللهم اجعله من عمار المساجد اللهم اجعله من الصالحين المصلحين واجعل كذلك جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين أجمعين اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين أجمعين اللهم اصلح نساءنا ونساء المسلمين أجمعين اللهم اصلح أولادنا وإخواننا وإخوان أولاد المسلمين أجمعين. اللهم يا رب شباب الإسلام زوجهم من المؤمنات التقيات الورعات وبنات المسلمين اللهم زوجهن ممن يتقي الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تخير لهم أزواج صالحين وتخير لشبابنا زوجات صالحات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استوى اعتدل وتراصوا أتابكم الله استقيموا أتابكم الله عما تصفوا جزاكم الله خيرا. سقربت إذانا يا غوية وتجذبوا الفرج للشيطان رحمتها يا غوية ونيت وانا شان تمسخ تخواتي عما شان الفرجة تخواتي عما ونيت وانا شان الفرجة تخواتي عما إن شاء الله تعالى. لينوا في أيدي أخوانكم سمتنا مرة رح صرنا بقيت التسع جارس إن شاء الله بشد. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

إن علينا حسابهم. الله أكبر.